السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأجد نفسي مضطرا لمواصلة الحديث عن معالجة تلك الهجمة الشرسة التي نعانيها من ضل عن السنة في مسألة الضلال فيها موقع من هذه الأمة في الهلاك والاضطراب وذهاب أمر الدين والدنيا، وهو ما يتعلق بالسنة في معاملة ولي الأمر. لا يفتر القوم وإخواننا يسمعون مرة بعد مرة وينقلوا إلينا تعدد الهجمات من هم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وأنعم عليهم الحاكم بعد الله سبحانه وتعالى بوضعهم في الوظائف المرموقة والمراكز المهمة، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا تجد لهؤلاء شكرا، لولاة الأمر، بل كفروا نعمة الله عليهم، فصارت هذه البلد التي هي آخر معقل من معاقل التوحيد صارت عندهم أشأم البلاد على العبيد، نعوذ بالله، فيها الظلم والجور ولا يذكرون خيرا، ويظهرون في ثوب الناصح الأمين الذين يريدون للأمة الخير ويريدون أن يدافعون عن حقوق الأمة المهدرة زعموا. والله إنهم يشغبون على أعظم حق، ألا وهو اعتصام الأمة بحبل الله واجتماع كلمتها على السنة بعد التوحيد. ألم يذكر رب العبيد هذا ما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ بعد التوحيد والأمر به والاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بحقوق التوحيد، أول أمر ما هو؟ ولا تفرقوا. لأن الدين كالتوحيد وأعظم التوحيد والقيام بحقوقه والله لا يقوم إلا باجتماع الكلمة على أمير يقيم الحد ويصون العرض ويجتمع عليه الكلمة، لا يمكن أن يقوم أمر الدين. فانظر إلى حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، إذ أنه عطف وجوب التئام الأمة تحت ولي أمر بعد طاعة الله والرسول، فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن معصيتهم والخروج عليهم باللسان والسنان وذكر مثالبهم والتشغيب عليهم أنهم لا يقبلون النصيحة وغير ذلك يؤول إلى فشل، إلى تفرق، إلى دماء، إلى انتهاك أعراض، كما نرى في الدول المجاورة التي خرجت على أولياء أمورها، وما حصل عندهم من اضطراب وانتهاك أعراض وإخلال في الأمن ونقص في الأموال وذهاب لأمر الدين، فصاروا متناحرين مختلفين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما خرجت طائفة على ولي أمرها قط في التاريخ يعني إلا كان الشر الذي تولد من خروجهم أعظم من الخير يعني المتوهم الذي ينشدونه. هذا المتكلم هو وغيره والله لا يريد النصح، لو أراد النصيحة لعلم أن أحسن من تكلم في باب النصح لأمة محمد وأصدق قيل هو الله ورسوله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو كان يريد الخير للأمة لاتبع منهج النصيحة الذي جاء به الله، فالله سبحانه علمنا كيف ننصح الحاكم في القرآن، فقال لموسى وفرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، فأمر سبحانه أن يذهب إلى فرعون في مجلسه فينصحه ولا يذهب يؤلب بني إسرائيل عليه، مع أن المقتضي للتأليب قائم. كيف كان فرعون قد استذل بني إسرائيل واستهان بهم فوظفهم في أرذل المهن وأحقرها وبخسهم حقهم واستعبدهم ولم يرفع رؤوسهم إلا بعد أن حرر موسى تلك الرقاب بالتوحيد والدعوة إليه ونص رب العبيد، فكان ممكن لموسى أن يؤمر فيذهب إلى شوارع بني إسرائيل ومجتمعاتهم ويقول: لمتى الذل؟ إلى متى فرعون قائم فوق رؤوسكم يستحي رجالكم يستحي نساءكم ويقتل أبناءكم؟ فهل مر ظالم على البشرية أظلم من فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟ ومع ذلك ما أمر موسى أن يثير بني إسرائيل عليه، أمر أن يذهب للرأس الأكبر في الكفر والزندق والإلحاد أن ينصحه ويريل له الخطاب. إذن هذا منهج النصح عند رب الأرباب، ما أمره أن يذهب إلى بني إسرائيل ويذكر لهم المواجع التي تجعلهم يخرجون على فرعون ويتناحرون معه في حرب غير متكافئة. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهذا فرعون كافر، فكيف ولي أمر مسلم يقول لا إله إلا الله يوسع الحرمين ويطبع المصاحف ويكرم العلماء ووظف هيئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الخطأ يقع لا يعصم منه ولي أمر إلا ما شاء الله إلا من رحم، ولكن كيف علمنا النبي أن نعالج الخطأ الذي يقع فيه ولي الأمر أن نرده إلى الناس هم الذين يعالجون ولي الأمر؟ هذه ابتداع. نعلن بخطاب مفتوح كخطاب سلمان الذي سيقرأ علينا، والذي يؤسفني أني كنت في مجموعة من خطباء جمعة استأمنتهم البلاد على هذه المنابر، وإذا بهم يحتفون بخطاب سلمان المفتوح ويشيدون به ويدافعون عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وناس وظفتهم الدولة ليذيعوا بالسنة واجتماع الكلمة، وهم يكونون أبواق لمثل هؤلاء الخوارج القاعدة الذين يريدون الفتنة وسفك الدم. نعوذ بالله من خزي البدعة وعارها وشنارها. وكذلك نجزي المفترين. فاحتفوا بهذا الخطاب الذي أظهر الرجل فيه النصح ودس السم في العسل، وصاروا يقال لي أنا وغيري تجرد عن بغضك سلمان العودة في الله وما بثه من بدع، اقرأ الخطاب وانظر تراه حق. هكذا صرت أنصح من أناس إما عرفوا السنة وتجاهلوها، فوالله ليسهم بأهل أن يركبوا المنابر ويخطبوا الناس فيرتفعوا على رؤوسهم آمرين ناهين، وإما هم لا يعرفونها في هذا الباب وهذا خطر، فكيف ممكن من المنبر، فكيف مثله يمكن من المنبر إلا حسن الظن وحسن النية. فعلى أهل الإسلام أن يحذروا هذا الصنف من الدعاة الذين يقال عنهم من غير تردد دعاة على أبواب جهنم. نعم، لأنهم يدعون الخروج على ولي الأمر وإن رغمت أنوف الجهال، دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. كيف؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين قتلوا في سبيل منهج الخوارج تكفير الحاكم والخروج عليه، ما سمى المقتولين والذين ضادهم ولي الأمر وإن كان عند ولي الأمر مخالفات لكن باقي على أصل الإسلام وقاتلهم، أين قتلاهم؟ يستحقون النار، سماهم النبي كلاب النار. إذا دعاتهم سيدعون إلى إيش؟ القاعدة منهم إلى النار. المباشرون للقتل وقتلوا سماهم النبي كلاب النار، قال لئن أنفيتينهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا كلام رسول رب العباد. فإذا الذي يدعو وينظر للخروج أشد منهم، فهو حينئذ لا يتردد في القول بأنه من كلاب النار، أو يقال عفوا من دعاة جهنم إلى أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها، لأنهم يدعون الناس لجحد النعمة والخروج على ولي الأمر وسفك الدم بغير حق. ويذكرون مثالب ولي الأمر على أنها نصائح وحقوق مهدرة، وأنهم يريدون الخير للناس، لو أردت الخير للناس لا توقعهم في الفتنة فتخالف رسول الله القائل من رأى من أميره شيئا يكرهه هل قال أذيعه؟ قال اصبر. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات، مات ميت جاهلية. فلماذا تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر وتعصيه في أمر آخر؟ أنت تزعم أنك تطيع رسول الله في إنكار المنكر ولا؟ نعم، وتستدل على ذلك بآيات، وتحتج بكلامي على تحريم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فلماذا تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخروج على الحاكم والتنظير لإيحاس دور الناس من طاعته، وطلب الخروج عليه بذكر المثالب والحقوق المهدرة التي لا يسمع لناصح فيها؟ فلنستمع الآن وليقرأ علينا. نعم نعم. فلنستمع الآن إلى هذا الخطاب ولنناقشه الذي أرسله سلمان العودة في قالب النصيحة، وسماه الخطاب المفتوح لنعرضه على ميزان الشرع. قال سفيان الثوري رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. فما هديه في معاملة ولي الأمر؟ أفهم من عرف ذلك أصحاب محمد، وسبحان الله، يعلمهم النبي آداب الخراءة وآداب الجماع وآداب الطعام والشراب، وليعلمهم هذه المسألة العظيمة كيف يعاملوا أهل الجور من ولاة الأمر إذا جاروا وإذا خالفوا، كيف يعاملهم المسلم. ما علمنا إياها، ما علمهم إياها المظنون قطعا أنه علمهم إياها. قال سلمان الفارسي كما روى ذلك مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه، قال المشركون، واللفظ لماجه، قال المشركون لسلمان الفارسي: علمكم النبي كل شيء حتى الخراءة؟ فقالوا نعم. فقال نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع ولا بعظم. هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم. فكيف يتصور في مسألة تقوم عليها السنة ويحفظ بها أمر الدين، وهي مسألة معاملة ولي الأمر الذي معه السيف ومعه الجيش ومعه القتل لمن رآه مخالفا، فكيف يكون النبي سكت عن هذه المسألة؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل بينها أحسن بيان، بل أنزلت في القرآن. فقال الرحمن سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر بالرد عند ورود الفتن للعلماء، والعلماء يتواصون من عهد السلف إلى يومنا هذا الراسخون منهم بلزوم طاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه بلسان أو سنان، عملا بقول الرحمن في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة: من رأى من أميره شيء، نعم، من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منك فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن أين جاء هذا الخطاب الذي تفوح منه رائحة الابتداع في هذه الطريق، وهو نصيحة السلطان، حيث أن أسامة بن زيد كما قد علمتم كما في صحيح البخاري قيل: ألا تنصح لعثمان؟ هذا فقه الصحابة الذي قال النبي فيهم: خير الناس قرني، هؤلاء خير الناس فقها وأدبا وعلما وزهدا، فانظر إلى فقههم واستفد منهم، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا قوم شهدوا أو قوم صحبوا النبي يعني وأخذوا عنه، فاعرفوا لهم قدرهم وأنزلوهم مكانتهم يعني فاقتدوا بهم وخذوا العلم عنهم، فهم أفهم الناس الكتاب والسنة. فأسامة بن زيد قيل له: ألا تنصح لعثمان يعني علانية؟ قال: أفرأيتم لو أردت أن أنصح له أنصحه أمامكم؟ لا أريد أن أفتح باب شر يعني بالنصح العلني أكون أول من فتحه أنا. إذن هذا الذي يفتتحونه اليوم باب خير ولا شر بين إعلانهم النصيحة الحاكم وقولهم أنه لا يسمع منا النصح إلى آخره، باب شر ولا خير؟ باب سنة ولا فتنة؟ شر وفتنة، خاله فيه سلف الأمة. وعجبا من خطباء جمعة، إذا جاء المولد النبوي وزمنه في ربيع الأول والثاني اشتط غضبهم في المنبر وأنكروا على المتصوفة بدعة إيش المولد، وحشروا في ورقتهم التي يقرؤون منها من الأدلة الكثيرة ما يدل على إنكار بدعة المولد النبوي. وهذا حسن منهم وجزاهم الله خير. فلما تأتي بدعة الإنكار على ولي الأمر علانية مع كونها بدعة متعدية الضرر تجدهم يؤيدونها ولا يسكتون عنها ولا ينكرونها بل يؤيدونها، يأخذون مثل هذه الخطابات لسلمان وغيره ويخطبون به بطريقة غير مباشرة. خطاب سلمان المفتوح هذا توجيه للناس لإثارتهم على ولي أمرهم، لكن بطريق التلويح وإظهار النصح وترك المواجهة بالخطاب الفصيح. اقرأ، من عنده خطاب سلمان؟ اقرأ لنا خطاب سلمان الذي احتفى به بعض الناس فأنكرنا عليهم. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خطاب مفتوح من سلوان العودة. واحد: صديقك من صدقك، والعاقل يثمن الكلمة الصادقة أيا كان مصدرها، وهو حديث عن وطن نشترك في حبه والخوف على مستقبله. والله الذي لا إله إلا هو أنه لو كان سلمان العودة يخاف على مستقبل هذا الوطن ما أنشأ هذه الفتنة وأوقد نارها تارة بالكلمة ومثل هذه الخطابات المفتوحة، وتارة بعقد المؤتمرات كتجيشه لمؤتمر النهضة الذي أتى فيه بنحو 200 حدث لآباء موقوفين في السجون، وأتى فيه برجل يهودي يملي علينا النصح كيف نتعامل مع الحاكم، يهودي وقد دخل النبي على أبي موسى الأشعري، بل دخل على عمر الخطاب وهو يقرأ في بعض كتب أهل الكتاب من التوراة صحف. قال: متهوكون ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، فتريد أن تأخذ دينك يا سلمان العودة من يهودي مستشار في دولة قطر، تريد أن تأخذ دينك من هذا اليهودي وقد أغناك الله بالكتاب والسنة، فلماذا تعرض؟ تريد الهوى، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فالقرآن والسنة فيها من بيان هذه المسألة العظيمة، علاقة الحاكم المحكوم، كيف نتعامل مع الحاكم إذا أخطأ وظلم، ما يشفي ويغني عن الآراء والأقيسة. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. فلو كان يريد المستقبل والخير والصدق لهذا الوطن وأهله لما ذكر مثل هذه المحفزات للخروج على السلطان وإثارة الرأي العام لإحداث ما يسمى بالربيع العربي، وهو الخريف الذي ما رأينا منه إلا سفك الدم والاضطراب في الأمن وانتهاك الأعراض. نعم. ثانيا، منطلقي ويعلم ربي هو النصيحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم. النصيحة تعريفها عند أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم من قولهم: نصحت العسل إذا نقيته من الشمع والشوائب ونحو ذلك، وكقولهم: نصحت الثوب إذا خطه وجمعت عليه من الخروق ما يسد، وجمعت عليه من الثياب والخرق يعني ما يسد منه الخروق، نصحته إذا خطه. ومنه قيل: للإبرة التي يخاط بها المنصحة. قال الحافظ رحمه الله: وهي إرادة الخير للمنصوح له. وميزان النصيحة لمن أراد بثها ونشرها في الناس، لمن أراد بثها ونشرها في الناس أن تكون موزونة بالكتاب والسنة، لأنك لن تجد أصدق من الله قيلة. هو يقول في ذات خطابه: صديقك من صدقك. هل سنجد كلاما أصدق من الله لعباده؟ لا والله. هل نجد هدي في النصيحة هذه أهدى من هدي محمد؟ كلا والله. فلما أراد النبي الخير لهذه الأمة وخاف عليها ذكر في تلك النصيحة التي أبكت الصحابة أمر السلطان، فهذا هو الناصح ومن تبعه صلى الله عليه وسلم في نصح. فقال كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. انظر الفرق بين ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين التي ترفض الخروج على الحكام وما فعله رسول رب الأنام صلى الله عليه وسلم. إن من وظائف جماعة الإخوان المسلمين بث الوعاظ في المجتمعات من طرق الإعلام القوية الواسعة الانتشار ودفع مبالغ باهظة لتجييش الناس لأن يكونوا صالحين جاهلين، صالحين بدينهم جاهلين، ليكونون إيش؟ أرض خصبة لتجييشهم للخروج على حكامهم. فينشرون الوعظ يبكون الناس ربما به، فبعد نشر الوعظ واستعداد الناس لأي خير تطرح عليه أن يعمل به يجيشوه لأي شيء الحكام. انظر النبي لما وعظوا وبكوا وصارت القلوب مستعدة لإيش؟ للخير، أمرهم بالسنة ولزومها. انظر الفرق. فلما بكت أعينهم رضي الله عنهم ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، ماذا قالوا؟ ماذا قال لهم لما سألوا أوصنا؟ هل قالوا: خرجوا على حكامكم الظلمة بلسان أو سنان، أدبوهم، انشروا النصح في ملأ ليتأدبوا بضغط المجتمعات عليهم؟ هذه وصايا الشيطان والله، وليس وصايا أهل العلم من عباد الرحمن. فقالوا أوصنا يا رسول الله. بعد ما استعدت القلوب وعظت وبكت العيون طيب شوف أعلن هذه السيارات في سيارات سادة على أخوانكم نعم من علم أنه سيارته سادة الطريق فلينصرف من عندنا عند العمارة هناك طيب خلاص نعم. فقالوا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الله أكبر الله أكبر. هذا هو خطاب رسول الله وهو خير من خطاب سلمان للناس. فبعد أن قال أوصيكم بتقوى الله جمع إلى ذلك وقرن به السمع الطاعة للحاكم المسلم يعني ولو جار. قال والسمع والطاعة لما؟ وقد وعظوا موعظة وجلت منها القلوب. الآن بعدما يوعظوا وعظ يتجل منه القلوب ويجيش الناس ويعفي لحاهم ويصبحوا مع عسكر الإخوان وتنظيرهم يوصون ويتواصون بالخروج وإحداث الفتن ولا. فالنبي لما تجهزت تلك القلوب واستعدت ورجعت أو تذكرت أوصاها بلزوم طاعة ولي الأمر بعد تقوى الله. لما؟ لأن تقوى الله لا تنضبط في المجتمع المسلم وفي الدولة المسلمة من غير أمير يجمع لهم الكلمة يقيم الحدود ويكون ظلا للرحمن في الأرض كما جاء في الحديث السلطان ظل الله في الأرض فمن أهانه أهانه الله سبحانه وتعالى. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. سبحان الله العظيم. بعد تقوى الله وهي كلمة واحدة تقوى الله ثم بين الوسيلة العظيمة للعمل بتقوى الله طاعة ولي الأمر وبيان أنه ولو اختل شرط عند الاختيار نلزم طاعته. فالشروط عند الاختيار أن يكون ولي الأمر من قريش. يقول النبي الإمامة في إيش؟ في قريش. هذا عند الاختيار. لكن الشريعة عند وقوع الإجبار تنازلت عن هذا الشرط لأي شيء، للوحدة واجتماع الكلمة. فقال وإن تأمر عليكم عبد، معناها الشرط الأول أو أحد الشروط عند وقوع الاضطرار والاختيار وهجوم أو تسلطه بالسيف على رقاب أهل الإسلام، ولكن تلك الرقاب ذلت وهو مقيم للصلاة، فإنه يجب السمع والطاعة والبيعة له. ونقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر. وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فصدق بأبي وأمه. فلا نزال نرى الاختلاف فيما يتعلق بالخروج على عن سنته في هذه المسألة التي أوصى بها في ذلك المقام. فأوصى اللهم صل عليه في ذلك المقام بالسمع والطاعة لولي الأمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من أعظم الاختلافات التي جرت الأمة للويلات والفتن الاختلاف في السنة في باب لزوم طاعة ولي الأمر. اختلفوا على علي، على عثمان خرجوا عليه البغاة، خرجوا على علي الخوارج، ولم يوضع السيف من ذلك الوقت من بعد مقتل عمر وهو الباب الذي كسر، ولم يرخص ولم يغمد السيف إلى عصرنا هذا، وهم متتابعون حتى خروج المسيح الدجال كما جاء في الحديث. يخرج جيل منهم بعد جيل، سواء كانوا منهم قعدة وهم الذين يزنون الخروج ولا يباشرونه، أو كانوا قتالية. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا الخطاب الذي نقرأه من الاختلاف الذي حذر منه رسول الله، أو مما يهيج على الاختلاف مع السلطان من الدعوة للخروج عليه وإبطال حقه من السمع والطاعة له، واحتمال خطأه ونصحه سرا لا علانية. نعم. بالمنطلقي ويعلم ربي هو النصيحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم بالأسلوب الذي أراه مؤثرا ونافعا. أقول قد كتبت كثيرا رسائل خاصة ولم أجد أثرها. أقول بالأسلوب الذي إيش أراه مؤثرا أو نافعا، يريد الرأي في مسألة في الدين عظيمة، ما ترك مصنف من أئمة الدين في الاعتقاد مصنفا من مصنفاتهم إلا أولجوا فيه هذه المسألة العظيمة، معاملة السلطان، كالسنة للبربهاري وغيرها، كالسنة لولد الإمام أحمد، كتب السنة، وعالجوها بالرأي والأسلوب الذي منطلقه القياس والرأي، ولا بالاتباع. قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فيريد أن يعالج هذه الطريقة أو هذه المسألة العظيمة التي أنزل الرب الحكم فيه فحسم، وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، كما في سورة الحجرات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن التقديم بين يدي الله ورسوله والافتيات على منهج الصحابة والسلف الصالح هذا الخطاب المفتوح لسلمان العودة، وقوله: رأيت أن هذا هو أحسن أسلوب وأمثل أسلوب، وترك كلام علام الغيوب الذي أبان فيه سبحانه الطريق لنصح الحاكم بما قصه علينا من قصة الأنبياء من لدن إبراهيم إلى الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإبراهيم ناصح النمرود في مجلسه ولم يؤلب أهل دولته عليه، فناظره ليرجعه للحق، قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أراد أن يعتدي ذلك الملك على زوجه، قالوا له أعوان الشر مرأة من أحسن الناس يعني وجها وجمالا، وهي لا تليق إلا بك أيها الملك، وهي زوجة لإبراهيم عليه السلام. فسألوه: من هذه؟ فسئل فقال: أختي، يعني في الإسلام. واكتفى. لما أراد الملك أن ينالها بيده ذلك الظالم اكتفى بالدعاء، نعم، اكتفت بالدعاء عليه، وإبراهيم علم كل هذا، وحينئذ قال: ما أدخلتم علي إلا شيطان، وأمر بها أن تخرج من عنده، فلم ينالها الظالم بيده. فانظر اعتداء الملك على دين الله، اعتداء على العرف، وإبراهيم صابر، ولم يذكر التاريخ أنه هيج أهل بلده ودعاهم للخروج عليه ولو مع قلة الأتباع لإبراهيم عليه السلام. ثم موسى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا ولم يقل اذهب إلى بني إسرائيل، وهكذا إلى آخرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فجمعهم، وبعد أن أقام عليهم الحجة وأنه الصادق الأمين، هل تهل لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فدعاهم للتوحيد وأصلح الراعي والرعية، ولم يثير الناس على رؤساء كفار قريش كأبي جهل وكأبي لهب، بل كان ينصح لهم سرا، بل كان ينصح لهم في مجلسهم مع أنهم كفار، ولم يثير الناس عليهم. وجاءه خباب من الأرت يريد من النبي ولو كلمة أو الدعاء عليهم، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ وكان المقتضي قائم لأن يحصل منهم الهيجان ويحصل منهم الثورة والظلم قائم عليهم، ويلقون على النبي سل الجزور ويحبسونهم في الشعب 3 سنين حتى أكل الورق وكادوا يموتون من الجوع. فجاءوا خباب كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله لا تدعو لنا لا تستنصر لنا. فانظر الناصح الأمين عليه أفضل صلاة التسليم ماذا قال، إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، ما قال في خطاب لهم إن هؤلاء فعلوا بكم وفعلوا بكم وفعلوا بكم وأثارهم على الخروج عليه وهم شاهدون أبدا مع أنهم كفار. فقال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له فيوضع في الحفرة، ويؤتى بالمنشار فيوضع على منفرق رأسه فيشق نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من لحم وعصب لا يرجعه ذلك عن دينه لكنكم قوم تستعجلون. لو اطلع النبي على مثل هذا الخطاب لسلمان وأضرابه كناصر العمر والطريري ممن يدس السم في العسل ويثير الناس على ولاة أمرهم أنهم لا يقبلون النصيحة وأننا نصحنا الديوان الملكي فما قبل منا إلى آخر ما يقولون، هل النبي سيحشرهم في القوم الذين يستعجلون أو القوم الذين كانوا له متبعون كانوا له من المتبعين؟ لا شك لو كانوا له من المتبعين لفعلوا مثل أنس، ما فعل هذا مثل هذا الخطاب الذي فيه تهيج للناس على ولاة أمرهم وأنهم حقوقكم مهدورة ويجب أن نأخذها وأنا أشفق عليكم إلى آخره. جاءوا إلى أنس كما في صحيح بخاري فقالوا فيشتكوا له ضم الحجاج، أسألك يا سلمان أنشدك بالله صناعة الحجاج في إهدار حق الشعب أعظم ولا حكومتنا؟ أجب بحق لو سمعت خطابي ستقول الحجاج إذا كنت تعرف التاريخ وكيف أنه كان يقتل العلماء ويسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، فستقول الحجاج لقد سبقت الصحابة إذن سبقا بعيدا. هل الصحابة وجهوا مثل خطابك وأنه خطوه ووجه للناس لأنس وقت الحجاج وجه للناس خطاب مثل خطابك وأن حقوقكم مهدرة وأن علماءكم يقتلون وأنكم لا تأخذون حقوقكم وأنكم تظلمون، هل كذا فعل أنس؟ عكس هذا، فأقبح بمنهج يتدين به المسلم ويدعو إلى الله وهو عكس ما أنزل الله. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. جاءوا إلى أنس كما في صحيح البخاري فقالوا له رضي الله تعالى عنه، قالوا له أو يشتكون له ظلم الحجاج وسفكه يعني للدماء، قال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذه الوصية التي ينبغي يا سلمان أن توجهها للطغاة والعوام والدهماء الذين يتابعوك في تويتر وغيرها، وجه لهم هذا الخطاب خطاب أنس، رد على أقرانك ممن يدعو بدعوتك، قل لهم اصبروا لو كان الذي ترونه جور، كما أوصى رسول الله الناس صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال سترون من بعدي أثرة، يعني السلطان يؤثر بعض الناس ويهدر حقوقكم، يقدم بعض الناس الوظائف على بعض الناس، يعطي بعض الناس ولا يعطي بعض الناس، تهدر حقوقكم، نخرج عليهم. قال النبي اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه، والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لكن لقوم يعقلون. نعم. الثالث، النص الذي أوجب السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر هو الذي أوجب قول كلمة الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أعد. النص الذي أوجب السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر هو الذي أوجب كلمة الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا أول تلبيس أو من أوائل تلبيساته. قال كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، كذلك أمر بإيش؟ اقرأ. أمر هو الذي أوجب قول كلمة الحق، أوجب قول كلمة الحق فلبس حينئذ. فقال يعني يا معشر السلفيين، ولكأنه يقول ذلك، أنتم تقولون بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني بذا أمركم أمير بشيء يخالف أهواءكم، ما دام أن ليس فيه نهي شرعي يجب أن تفعلوه، كمرابط العسكر مثلا، قال رابط 3 أيام واتركوا أهليكم، هذا مكره، يرابطوا ويتركوا أهليهم 3 أيام، هذا من المكره. في المنشط أنه يذكر شيء يوافق نشاطا لهم، كأن يأمرهم في وقت الصيف بأن يداوموا في مكان مرفه بارد مثل الطائف مثل إيش أبها، هذا والله منشط. ففي المنكره والمنشط أمرنا بطاعة ولي الأمر، فيريد أن يلزمنا بما هو لازم عليه وليس علينا، ممن نتكلم بما خاطب به رسول الله الأمة في حق ولي الأمر. فيقول كذلك أمر الله ورسوله بإذاعة كلمة الحق، فهل اتبعت النبي، نرد عليه فنقول فهل اتبعت النبي في إذاعة كلمة الحق؟ فإن النبي قيد إذاعة الحق وإنكار المنكر على السلطان بقيد ثقيل، لا نراك التزمته وتريد أن تفشي النصح له تحت ستار كلمة الحق والإذاعة بها، وهذه كلمة حق حينئذ، الإذاعة بالحق واجبة، لكن يراد به باطل، وهو زرع الفتنة والكراهية في قلوب الناس لولاة أمرهم تحت ستار وغطاء إذاعة إيش كلمة الحق، كما فعلت الخوارج قديما، كان علي يخطب كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، وبينما علي يخطب قد حكم ما يجوز له من الرأي كما بين ابن عباس الخوارج من بعد، وهم ينسبون للحكم غير ما أنزل الله، فقاموا يصيحون في المسجد يقاطعون خطبته يقولون إن الحكم إلا لله يا علي، فقال كلمة حق لكن تريدون بها باطل، يريدون بهذا الخروج على علي وبيان أمر باطل، وهو أن علي ترك الحكم بما أنزل الله، وإنما كان حكمه في إطار ما أنزل الله، كما بين عبد الله بن عباس الخوارج عندما نظرهم وأرجعهم. فهذا يقول أوجب الله إنكار يعني المنكر والإذاعة بالحق، نعم، لكن هل سرت على الطريق فيما يتعلق بالحاكم في إذاعة الحق المتعلق به وإنكار المنكر والمخالفة على النهج الذي جاء عن النبي والصحابة، أم اخترعت منهجا من عندك وهو أن تذكر مثالب السلطان علانية وحقوق الشعب المهدرة من غير أن يكون لك سلاف؟ الثاني لا شك، فلبس على الناس فقال نعم أمرنا بالسمع الطاعة وكذلك أمرنا بإذاعة الحق، لكن أي حق وكيف يذاع؟ هل هو حق صحيح أم أنه مضخم مكذوب؟ ثم إذا كان صحيح هل يجوز أن تعلن به أم تتبع قول النبي الصحيح الصريح الفصيح من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه؟ نعم. الرابع، لم أفقد الأمل بعد في إمكانية تخفيف الاحتقان وفتح أفق للتدارك والإصلاح. أوهم الناس كما يوهمه أقران سلمان العودة أن قلوب الناس والشعب السعودي تغلي تغلي، ليش؟ لكي يؤثر عليهم بما يسمى عند علماء النفس، نعم، بغريزة القطيع. فإن الدهماء يتأثر بعضهم بإيش؟ ببعض، وهذا الذي سلكوه فيما يسمى بالربيع العربي. نشرت بعض القنوات المغرضة مقاطع لأناس قليلون، يعني ما بدت الفتنة، وضخموا الأمر وسلطوا الضوء عليهم كأنهم جماعة كبيرة، فالدهماء حينئذ أتباع كل زاعق وناعق لما أوهموا بهذا الخروج قال نحن أيضا نخرج، فصار يخرجون من بيوتهم. فأراد هؤلاء أن يثيروا غريزة القطيع عند الدهمة لتسفك الدماء ويخرج على السلطان بغير الحق الذي أنزله رب الأرض والسماء. فقال الأمور أو القلوب محتقنة، وقال غيره تغلي مما يشاهدونه من ظلم وجور، تضخيم للأمور سبحان الله. من أين تغلي؟ والله أنا أجلس مع العامة صباح مساء وأراهم الحمد لله يثنون على السلطان ويعيشون في خير، أين الكذب هذا الذي تزعمون أيها المفترون؟ نعم أناس من أضرابكم، نعم تغلي قلوبهم لأنه ما عرفوا السنة، لكن الحمد لله من كان على فطرة وأخذ العلم عن العلماء الراسخين من هيئة كبار العلماء كشيخنا بن باز وأصحابه وطلابه كالعلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان قلوبهم ساكنة والحمد لله، خاصة بعد خطاب شيخنا العلامة صالح الفوزان الأخير الذي فيه هتك لستر هذا الخطاب وأضرابه من تحريم الخروج على ولي الأمر باللسان والسنان وما يولده من الشر كل من تجرأ وتصور على هذا الخط أو على هذا السور العظيم الذي شرعه رب العالمين فأخذ يتكلم على السلطان باللسان ويثير الخروج عليه بالسنان فيوقع الفتنة بين الدهماء والعوام. نعم. الخامس، هذا بلد قام على تحكيم الشريعة وفيه المقدسات التي تهوي إليه الأفئدة، وأمنه وصلاحه هدف للمسلمين جميعا. ما دام أن هذه البلاد قامت على تحكيم الشريعة فلماذا تثير عليها؟ ولماذا تركت البلاد كلها وهي كما تظن أنت في نفسك إن كنت محق أسوأ حالا من هذه البلاد التي تزعم، مع أنها مقيمة للتوحيد ناشرة للسنة والعلم النافع في الجامعات؟ هل تدرس جوهرة التوحيد؟ تدرس جوهرة التوحيد ولا العقيدة السلفية في جامعاتنا في مدارسنا؟ وش يدرس؟ هل يدرس مثل الأزهر جوهرة التوحيد وعقيدة الأشاعرة، ولا يدرس في جامعاتنا عقيدة التوحيد ومنهج السنة؟ في معاملة الأمر وأنت تعلم هذا، فلماذا تجعلها وتحاول أنت وضرابك تجعلها أسوأ البلاد؟ هذا يدل على الهوى. إذا لو فيك عندك حرقة لكانت في غيرها مما أولى كمصر، وما يجري فيها من فتن وما يجري فيها من قلاقل وما يجري فيها من حكم غير ما أنزل الله، فلماذا دولتنا؟ ولا هو المسألة أن يذهب السلطان ويأتي سلطان آخر يعجبك على رأيك؟ نعم، ولو كنت تريد تحكيم الشريعة لا أحكمت بها الآن، ما خرجت على الشريعة. الشريعة تأمرك بلزوم طاعة السلطان واحتمال مخالفته ونصحه سرا وترك الإثارة عليه، بل من النصح له تأليف القلوب عليه كما قال ابن رجب في حديث الدين النصيحة لله ولرسوله كتابه وليمة المسلمين وعامتهم، وهذا أنك تخالف حديث النصيحة فهما. وقد قال سفيان الثوري ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، فقال العلماء في حديث النصيحة لولاة الأمر تأليف القلوب لطاعتهم ومحبتهم وترك عن الإثارة عليهم بلسان أو سنان، وها أنت اليوم تخالف السنة والكتاب وما صار عليه الأصحاب رضوان الله عليهم كأنس وابن عمر في عهد الحجاج وما أجمع عليه العلماء واتفقوا. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. إذا ما تنازعتم حينئذ فكيف حينئذ تدعي أنه يمكن أن يكون لك رأي تستحسنه أفضل مما اجتمع عليه العلماء؟ طيب نعم. السادس، الحفاظ على المكتسبات والتي منها الوحدة الجغرافية يحفزنا على المناشدة بالإصلاح، فالبديل هو الفوضى والتشرذم والاحتراب. الفوضى هي التي تدعو إليها، لو أردت الوحدة لا دعوت بدعوة الله في القرآن، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال النبي صلى الله قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يعني بلسانه وبنانه، لا يخرج بلسان ولا بسنان ولا ببدن ولا ببنان، اللهم عليه وعليه أفضل الصلاة وتم السلام. فهذا هو الذي يؤول للوحدة الذي أمر الله بها، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، أي أنكم إذا اعتصمتم بحبل الله سيدعوكم ذلك لعدم التفرق، فإنه نهى أمر بالاعتصام بحبل الله ونهى عن التفرق، وأحسن طريق لعدم التفرق هو الالتزام بطاعة الله، وطاعة الله مقتضاها طاعة ولاة الأمر. قال ابن تيمية إنما الاختلاف حصل بين الناس بسبب الجهل والبغي بغير الحق، يعني فقال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فأنت تريد أن تنسي الناس حظا مما ذكروا به يا سلمان، فذكروا به من قبل علمائهم الراسخين بلزوم طاعة ولي الأمر والنصح له سرا وترك الإثارة عليه، هذا الذي ذكروا به، فتريد أن تعكس هذا الخطاب الإلهي، فتريد أن يثار عليه الأمر باسم النصيحة وباسم إنكار المنكر وإذاعة الحق، فحينئذ تريد أن تنسي الناس حظا مما ذكروا به، فحينئذ يا سلمان ستكون العداوة والبغضاء فيهم كما بين الرب في كتابه، فقال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فكيف تقول نريد الوحدة وقد بين الله أن الذي يترك العلم وينسى حظا منه يغرى أو تكون سنة الكونية فيهم أن يغرى بينهم العداوة والبغضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصف في الصلاة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فكان على الإمام وجوبا على ما ذهب إليه بعض العلماء أن يسوي على المأمومين وجوبا أن يسووا صفوفهم حتى لا تختلف قلوبهم، فيبذل الوسيلة في الصف في الصلاة على لا تختلف قلوبهم، فكيف مع ولي الأمر؟ نعم. السابع، الناس هنا مثل الناس في العالم لهم أشواق ومطالب وحقوق ولن يسكتوا إلى الأبد على مصادرتها كليا أو جزئيا. هذا من التهيج، فقوله لن يسكتوا يريد الإذاعة بالترخيص لهم الضمني أن يطالبوا بالمظاهرات والمطالبات العلنية للحقوق، وهذا مخالف لطريقة رسول الله، فهو يهيج لمخالفة السنة في باب ولي الأمر، في الباب الذي جاءت به السنة في حق ولي الأمر. لن يسكتوا، هذا هكذا كلام تقوله للشعب ضد حكامهم من أهل الإسلام، هل يجوز لك هذا؟ هل تحب أن امرأتك في المنزل تأتي أمام الأولاد وأنت رب المنزل فتصيح عليك أمام أولادها يا فلان يا أبا فلان الأولاد لهم مطالبات وحقوق لن يسكتوا عليها؟ هذا وش يقول إليه؟ تمرد الأولاد على الأب، لن يسكتوا، وتجد بعد هذه الكلمة الولد يقول له الأب يمين والولد يقول شمال، لأنها هزت هيبته وسقطت مكانته، أنه ظالم ما يعطيهم حقوقهم، وأنه يجوز لهم أن لا يسكتوا بل يظهروا ما عندهم من مطالبات ولا يسكتوا، يفعلوا أي شيء حتى تأتيهم حقوقهم، قتل، نهب، إظهار للنصح، هذه دعوة للفوضى والفتنة. نعم، وفيهم سماعون لها. نعم، أي وأن هذه الحكومة يعني ما أعطت للناس حقوقها عياذا بالله، ولن يسكتوا أكثر من هذا، يعني تهيج للدهمة وإثارة للفتنة والدماء بأن يطالبوا حقوقهم علانية، حينئذ لن يسكت السلطان وتقع الفتنة. والنبي حذر من هذا فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدماء التي سببها الاختلاف، وكل ما يؤدي إليها فهو محرم، من إعلان النصيحة للحاكم والإثارة عليه والذكر المطالب وأنهم لا يجيبون شعبهم في مطالبهم وأنهم ظلمة، وهذا الذي فعلوه في عهد عثمان، نفس ما يفعله اليوم سلمان، فصاروا يذكرون أن للشعب مطالب وأن عثمان أخل بهذه المطالب رضي الله تعالى عنه، وأنه يوظف قرابته بنو عمومته ويدع الشعب لا يوظفهم على جوع فأهدر حقوقهم، نسأل الله العافية. وكان آخر الأمر ماذا؟ تسوروا داره وقتل ولم ينزع السيف إلى وقتنا هذا، لم يغمد ونحن من فتنة إلى فتنة. نعم، أيريد أن يحدث مثل هذا؟ وبالمناسبة الكلام على الوزراء ولو لم يقل القائل وكان من أهل السنة مثلا قال ما تكلمت على ولي الأمر تكلم على الوزراء، غلط، لأن الوزراء نواب ولي الأمر، فالتسور فالكلام عليهم تسور الكلام على ولي الأمر من التسور عليه، لأنه يقول الناس حينئذ لو كان ولي الأمر ضابط للحكم أمينا لما وظف هؤلاء الذين تهدر بهم الحقوق وهو ساكت عنهم إلى آخره، فهذا لا يجوز لا الكلام في الحاكم ولا نوابه، لأن العلة هي الفتنة، والفتنة تحصل بهذا، فعلى إخواننا من أهل السنة أن يتيقظوا لهذه الهجمة الشرسة ولا يلتبس الأمر عليهم، وأن يسكنوا الدهمة وأن يحافظوا على الدماء من هذه الفتنة العارمة. نعم. الثامن، حين يفقد الإنسان الأمل عليك أن تتوقع منه أي شيء، شف تهديد كيف يعني الشعب الآن خلاص لا يصل إلى مرحلة يفقد الألم ما تعطيه الحقوقة سإنه سيفعل أي شيء. هذا إثارة واضحة فاضحة. نعم. التاسع: ثم مشاعر سليبة متراكمة منذ زمن ليس بالقصير، وقد استوحيت كلامي من كثيرين من فئات مجتمعية ومناطقية عديدة. نعم، استوحى كلامه. الله يقول يردوه لمن؟ لأهل العلم ولا للدهمة؟ استوحى هذا من العامة الدهمة الذين لا يحكمون بحكم رب الأرض والسماء ولا يعرفونه، فهل يأخذ الكلام منهم ولا من أهل العلم؟ ولو كان هو من أهل العلم وتكلم أمامه العامة بهذا لسكنهم وقال لهم لا يجوز لكم هذا. نعم، وتلا عليهم الآثار في ذلك كما فعل الإمام أحمد لما استوحى من الناس. الإمام أحمد هذا ما أذاعه، ما قال الناس جوني وترى هذه مطالبهم وصار ينشر هذا في الخطب، جوله ناس يثيرونه من فقهاء بغداد مع أنه من أوجه الناس، فقالوا له يا إمام هذا الخليفة نريد أن ننزع يد من طاعته، يدرس أولادنا في المدارس خلق القرآن، قد طفع الكيل. شوف كيف القلوب يعني تغلي كما يقول الطريري وأضرابه وغيره، القلوب تغلي. الإمام أحمد أنكر عليهم وغضب غضبا شديدا، قال في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار، يعني اسمعوا وأطيعوا. فما راح الإمام أحمد ينقل كلام الدهمة للناس ويقول ترى قلوب الناس تغلي يا سلطان، إما أن تترك تعليم الناس القرآن أخ القرآن ولا ترى ما يصبرون، ترى يسألون أي شيء أحسن لك. أي نعم. العاشر: إذا زال الإحساس بالخوف من الناس فتوقع منهم كل شيء، وإذا ارتفعت وتيرة الغضب فلن يرضيهم شيء. هذا تهديد للسلطان، ما كان هذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم، تهديد فاضح بأنهم يتصورون عليك ويفعلون ما لا يحمد عقباه من القتال وغير ذلك. هذا الكلام الآن يخاطب به الشعب، أحسن ما يقال إن كان في ظلم، إن كان في ظلم وجور وجهل عند الناس ألا يعرف حقوق السلطان ينصح به السلطان سرا، يقال ترى الناس ما عندهم تمييز، إذا ظلموا لأنهم يقتدون بالدول سيفعلوا ويفعلوا إلى آخره. إذن خالفت حديث من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبديها علانية، وخالفت كلام أنس لما قال أو شكوا له ضم الحجاج قال اصبروا ما قال اخرجوا. سمع أنس الآن كلام الدهمة أو كلام عفوا الناس قال إيش كله ظلم إيش الحجاج، هل نشر في العالمين أنس قال جون الناس والله يعني يشتكون من فلان وترى ما عندهم صبر في أي لحظة ممكن يفعلون أي شيء إذا ما وجبت مطالبهم، وصار ينشر ذلك في العامة. ما فعل أنس بل أسكتهم قال اصبروا، سكنهم سكن الفتنة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم أكمل. الحادي عشر: مع تصاعد الغضب تفقد الرموز الشرعية والسياسية والاجتماعية قيمتها وتصبح القيادة بيد الشارع. هو ما يقصد ترى الشارع الحاكم، يقصد الرب أو ما الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد الشارع هذا الطرقات وخروج الناس فيه لإعلان المظاهرات فيفقد الشارع حينئذ صوابه، وهذا أيضا تهديد. نعم، السلطان يخوف بالسوقة من أهل الطرقات وقطاع الطريق من الشوارع ولا هم يخوفون بالسلطان؟ الآن صار العكس، يبي يخوف السلطان بقطاع الطريق. نعم، مع أن قطاع الطريق يجب أن يخوفوا من إيش؟ من السلطان. فهذا هو اختلال الأمن، أن يصبح السلطان يخوف بقطاع الطرق الذين يخرجون من الدهماء ويعلنون المطالبات ويفعلون المنكرات من الخروج على الحاكم بغير حق شرعي. نعم، نعوذ بالله من الجهل. الثاني عشر، عند الغضب يكون دعاة التهدئة محل التهمة بالخيانة أو الضعف، ويقود المشهد الأكثر اندفاعا ومفاصلة مع الأوضاع القائمة. ومتى كان الناس حكاما على أهل السنة وأهل العلم؟ أهل العلم حكم عليه، كما قيل لي الحسن البصري إن الناس يعني مثلا على ما يقول سلمان إذا ثاروا على السلطان لإهدار حقوقهم وتكلمت أنت يا حسن بكلام بهذا الكلام من تسكينهم لن يرضوا قولك، سيكرهوك ويتهموك. يعني قال الحسن، يعني هذا مثال، قال الحسن لما قيل له لن يرضوا قولك إذا تكلمت، قال ومتى كان الناس حكاما على السنة؟ السنة حكم على رقابهم، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. تريد أن تعلي أهل الجهل على الحق وما عند أهل العلم في صدورهم، فتقول إن ما فعلنا ذلك سنتهم بالخيانة، ومن الذي يتهمك؟ وإذا اتهمت فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تكلم بالحق واتهم أنه كذاب، أنه ساحر، أنه كاهن، فهل هذا الذي اتهم به ثبته عن مواصلة الحق وإذاعته والسنة التي أنزلها الله عليه؟ كلا. فكيف تريد يعني من السلطان، كيف تريد بهذا الخطاب حينئذ أن تغير منحى جور السلطان كما تزعم بتخويفه من إيش؟ من الناس، وأنهم سيتهمون أهل العلم إذا وقفوا معك يا سلطان بالتهم والخيانة، حينئذ لن نستطيع أن نساعدك يا سلطان، ساعد نفسك الآن. هذا تهديد معوج لا يقوم على دليل وبرهان أكيد. نعم. الثالث عشر، ارتفاع الهاجس الأمني جعل معظم أنشطة الدولة خاضعة للرؤية الأمنية. ارتفاع الهاجس الأمني جعل معظم أنشطة الدولة خاضعة للرؤية الأمنية. وهذا الكلام يذاع العوام وما فائدته؟ يعني تريد أن تقول أن الحرب بدأت بوادرها أو أن ذلك طريق للقتال، بدل ما تسكن الدماء وتهدي على هؤلاء الجهل من الدهماء وتقول لهم اسمعوا وأطيعوا، نعم تذكر لهم مثل هذا الكلام؟ نعم. يبدأ الحديث الآن عن السجون. الرابع عشر، تم حشد كل المشتبه بهم داخل السجون، وكانت الفرصة مواتية لإخراج كل المشتبه ببراءتهم، وهذا الآن لم يحدث. وهذا الكلام الآن تعرفه أنت يا سلمان ولا يعرفه المؤتمنون من ولاة الأمر ونوابهم؟ فكيف تتطفل على شيء وتفتات على أمر ليس من شأنك؟ وقد جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فأمر التحقيق في المشتبه فيهم وإبقائهم على ذمة التحقيق حتى يتبين الحق ويتحصحص وظيفة السلطان ولا وظيفتك أنت؟ هذه وظيفة السلطان وهو مؤتمن على ذلك، فكيف تشغب على السلطان وتقول لا هم مشتبه فيهم ما تبين فيهم الحق؟ خونت السلطان حينئذ من غير دليل. هذه المسألة والمعاملة عند ولي الأمر، هو يتابعهم هو يعرف، فكيف ما تأتمنهم على ذلك وتخونهم من غير دليل ولا برهان؟ أبرز الآن تحقيقا ظلموا فيه، كلام هكذا مبهم؟ ثم لو كان كذلك يجوز إذاعة هذا؟ أليس النبي ويقول من كان له نصيعة عند السلطان؟ نعم، فلا يبديها علانية ويبدي علانية. والآن لو كان هذا تم يجوز إبداء هذا علانية؟ وأن السلطان ظلم هؤلاء الموقوفين؟ ثم كما هو معلوم في السنة يجوز الحبس من القاضي، يعني على ما يسمونه اليوم على ذمة التحقيق كما ثبنا، فإن النبي أمر بحبس رجل وضربه حتى يتحقق. من أين هذا المال؟ أو كما جاء في السنة ذكره ابن القيم في زاد المعاد. فما هو وجه الإنكار على السلطان أن يحبس على ذمة التحقيق المشتبه به حتى يتحصص الحق؟ أتريد إبطال الحكم الشرعي وأنت تقول نريد أن نحكم بما أنزل الله؟ هذا حكم غير ما أنزل الله، وجوب الرضا باجتهاد الحاكم في غير معصية. نعم اقرأ. الخامس عشر: السجون خلت من أي استراتيجية، وكانت عاقبتها زرع الأحقاد والرغبة في الثأر. والله هذا كذب. كل من دخل السجون السياسية يعترف يعطى له راتب، وهو سلمان يعرف سجن في السجن السياسي 5 سنين كيف كانت المعاملة يا سلمان العودة، يعرف هذا، هو سفر الحوالي وغيره يعرف كيف كانت المعاملة، وأنه يصرف للمساجين كم ويمكنون من لقي أهليهم. أين هذا الكذب يوم القيامة؟ أو أين هذا الكذب من الحق الذي ستقف فيه يوم القيامة خصم مع ولاة الأمر الذي كذبت عليهم عند العامة؟ كذبت عليهم، اذهب إلى السجون وانظر من كان الاشتباه قائم فيه ورأى السلطان الطرق الشرعية في إخراج الحق منه بضربه، قد جاءت السنة بهذا حتى يخرج الحق. نعم. وأما أن تقول أن هذا لا يجوز وأنهم يظلمون هناك في السجن وأن هذا يجعلهم يأخذون بالثأر، فأين هذا وأنت تعلم كيف كان سجنك؟ فذع الحق، لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنت تعلم. نعم. وكانت عاقبتها زرع الأحقاد والرغبة في الثأر وانتشار الفكر المحارب بشكل أوسع داخل السجون. وقد رددنا على هذا، فأين الفكر المحارب داخل السجون يا إخوان؟ نعم، قابلت بعض من عنده إخوان له في السجن السياسي، والله ما ذكر لي هذا. أين الثأر؟ يقول إذا خرجت بثأر لأنه يظلم في السجن. أين الثأر المزعوم هذا؟ نعم. ثم هب أن السلطان أخطأ في حق بعض الناس وظلمهم، أتذيع النصح؟ لو سلمنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيء يكره من ظلم نحو ذلك فليصبر، وقال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟ فعلى ما تعلم الناس الخروج على سلاطينهم وتخالف الحديث؟ افرض أنه جلد ظهرك ظلما وأخذ مالك ظلما، لماذا تريد أن تثيره حتى يأخذ بحقه فتقول مثل هذا الكلام الذي فيه إثارة؟ نعم. السادس عشر: أدافع عن السجناء وكثير منهم غير راض عني. هم نصبوك للدفاع عنهم أولا، ثم إذا لم ينصبوك ونصبت نفسك أنت، فهل دافعت عن السنة أولا في حق ولي الأمر وهي نزلت من الله كما قال حسان بن عطية: السنة أحب، نعم، كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فدفاعك عن الله وما أنزل أعز، ولا دفاعك عن هؤلاء الذين بإظهارك الدفاع عنهم تخرم حق الله الذي أمرك فيه بلزوم الطاعة وترك الإعلان بالنصيحة؟ أيهما عز عليك؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن والزلل. نعم. وبعض من خرجوا يهاجمونني، ومن واجب الدفاع عنهم الحقوق ليست مقصورة على من يتفقون معنا. الحقوق ليست مقصورة على من يتفقون معنا، على من يتفقون معنا. الحقوق إذن هذه المزعومة إذا كانت كذلك فإن هناك حق عظيم قد أهدرته وأهملته، حق ولي الأمر، فلماذا تسعى وراء حقوق الشعب كما تزعم وتترك حق ولي الأمر. حق ولي الأمر أن تؤلف الناس لمحبته وترك خروج عليه، فلماذا تعكس المسألة؟ نعم، فتهدر حقوق ولي الأمر وحقوق الشعب. كيف؟ أنت إذا أثرت على ولي الأمر فقام الشعب عليه وحدثت المقاتل والفتن وسفكت الدم وضاع الحق، فحينئذ قد ضيعت الحقين، حق ولي الأمر وحق الشعب، ولا؟ نعم. السابع عشر: العديد من أفراد الأسرة الحاكمة ليسوا موافقين على سياسة السجون. وهذا من الإثارة، يريد حتى يؤلب الأسرة المالكة على الحكام من الآباء والأعمام لهم، يريد أن يحدث الفتنة في داخل الأسرة. يا أخي، هذا والله خطاب فتنة وجور. ولو أن الرجل يريد الناس الخير ما نشر مثل هذا الكلام، لالتزم وصية النبي وذهب إلى السلطان في مجلسه إن مكن للنصح فالحمد لله، إن لم يمكن يصمت، لأن الفتنة ستكون قائمة سواء مكنت من النصح أو لم تمكن، مع أنهم يمكنونك من الدخول عليهم أو بالبرقيات. فلا داعي لإثارة الناس بعضهم على بعض، أمراءهم بعضهم على بعض، وإحداث الفتنة وغرز التفرق وغرز الكراهية لإحداث التفرق. هذا من غرز الكراهية، أن هناك أناس من أقاربكم يا حكام تراهم ما يبون هذا وكلموني، هذه من إثارة الفتن، نعوذ بالله من الفتن. والله إنك ما تصير في طريق السلف الذين كان مهمهم جمع القلوب وتأليفها لمحبة السلطان ومناصرته كما فعل ابن عمر على الحق الذي هو بصدده من إقامة الصلاة، وإذا وقع خطأ فكانوا يناصحونه في مجلسه كما فعل أبو سعيد الخدري، أخطأ السلطان فصار ناصحه في المجلس. هذا هو الشجاعة، من كان له أن قال كلمة حق تقال عند سلطان الجائر. أما أنتم معشر الجبناء فمن بعيد بالتلويح، وهذه طريقتكم من المنابر والخطابات هذه السرية أو العلنية التي تكون مبناها على التلويح وإظهار الخروج في مظهر النصح والأمانة والصدق في الرعاية. كلمة حق تريدون. نعم. وهذا معروف بتويتر وفي المجالس، وقد وقفت عليه بنفسي. يا أخي، هذا الأمر اللي يسعى يكون بين العامة من الفتن، هل تنشره بين العامة ولا ترجعه لأهل العلم؟ قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، سواء في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في الشبكات العالمية الانترنت أو في الصحف وخطب الجمعة، وصار ناس يداولونه، تنشره؟ أمرك الله أن تنشره ولا ترجعه لأهل العلم؟ فقال: ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فحينئذ العلماء يأخذون هذا إلى الأمراء أو هم نفسهم يفتون ويعرفون كيف الحكم. أما العامة الدهمة تنشر هذا بينهم، إيش يفعلوا؟ سيحكموا بإيش؟ ببنات أفكارهم، وستكون الفتنة. نعم. الثامن عشر: من حكموا قبل عقود بالسجن لعشرات السنين في تهم انقلاب على الحكم السعودي عفي عن معظمهم بعد سنوات معدودة. طيب، وهذا الأمر يخص ولي الأمر، لو عفى عنهم تريد أنت أن تمسك بالزمام وتعفو عن من شئت؟ هذا اجتهاده، ولا يجوز أن تفتات عليه وتقول كما عفوت هناك أعفو هنا. هذا الأمر في مسألة العفو يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، من الحكم غير ما أنزل الله أن تفتات على ولي الأمر وتلزمه باجتهادك، هذا افتيات عليه، وهذا حكم غير ما أنزل الله، لا نرضاه منك، لأن الله قال في كتابه: ومن لكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. التاسع عشر: معاملة السجناء ليست وفق أنظمة واضحة ولا مؤسسات، بل هي عملية فردية وتعتمد على تقرير رجل المباحث. هذا تخوين لولي الأمر، هذا العلماء ما قالوا، العلماء كشيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيره ما قالوا هذا الكلام، ولو علموه ولو علموا ذلك لذهبوا ينصحون ولي الأمر، ما يفعلون مثلك. فالأمر لا يرجع لرجل مباحث ولا يرجع إلى الأمر، والحمد لله يرجع إلى القضاء ويرجع إلى الاجتهاد الذي يراه ولي الأمر، والحمد لله ولي الأمر يستشير العلماء. نعم. وفي قضية الحرم لما جاء الجهمانيون جمع الملك خالد العلماء وقال ليش نفعل في هذه الفتنة، وسمع منهم، ووزير الداخلية الأمير نايف رحمه الله لما أراد أن يكون التحقيق على وفق الشريعة صار يوظف طلبة العلم في هيئة التحقيق والادعاء العام، فصاروا هم المحققون. ولو أن حصل جور وتصرف إنسان تصرف فردي وافقه عليه ولي الأمر وظلم ولي الأمر، أيحسن أنك تنشر هذا؟ مع أن هذا كذب، لكن يحسن أنك تنشره لو كان حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وقال أسامة بن زيد أرأيتم لو أردت أن أنصح لعثمان أنصح أمامكم أنصح بيني وبينه، فهل فعلت مثل أسامة بن زيد والسلف أم خالفتهم؟ نعم. التاسع عشر العشرون الإسراف في استخدام العقوبة يفقدها هيبتها، وأخوف ما يكون السجن قبل تجربته. أعد. الإسراف في استخدام العقوبة يفقدها هيبتها. يا أخي حد العقوبة هذه الاجتهادية هي ملكك أنت ولا ملك السلطان المؤتمن؟ والله لو اتبعناك واتبعنا هواك لفسدت المملكة العربية السعودية. هو ألم ترى أن المملكة الوحيدة ما بين هذه الدول بفضل الله ثم الحكمة التي يصير عليها ولاة الأمر أنك أنت في أمان الآن؟ أتريد أن يدخل عليك بيتك فيما يسمى بالريع العربي وانت هيكون عرضك يا سلمان؟ تريد تجر الولايات علينا بهذه الخطابات وإثارة العامة والطغام والدهمة فتحدث الدماء؟ نعم. الحادي والعشرون الألم والغضب يصيب السجين وزوجته وأهله وأهل بيته وأسرته. يشوف كيف التركيز على السجين، سبحان الله العظيم. هذا السجين الذي عاث في الأرض بالفساد وألب تارة على السلطان وخرج عليه تارة، تريد أن تحفظ حقه وفي خروجه مفسدة، أي مفسدة، وتنسى حق السلطان الذي به حصل النظام هذا والأمان الذي تعيش فيه، وتريد تهدر حقه، تريد أن تقلب الميزان، سبحان الله. نعم. الثاني والعشرون إحراق صور المسؤولين عمل رمزي يجب أن لا يمر دون تأمل، وكيف بدأ وإلى أين ينتهي. هذا فيه تصحيح لعمل الدهمة المتظاهرين من حرق صور المسؤولين. نعم. هل أن هذه هذا الحرق يرمزون به لإهانة، يريد من الإهانة هذه للسلطان والتهوين منه أن يجعل منها قضية رابحة، مع أن النبي جعلها قضية خاسرة وإهانة لمن فعله. قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، وهو يريد يجعلها مصدر عزة، إهانة السلطان بحرق رمز من رموزه يعني المعروفة عند العامة، يجعلها إيش؟ مصدر عزة، وأن لابد من تأمل ليرجع السلطان للحق، مع أن هذه إهانة بهم، هم أن يظهروا ما مقتضاه عرفا إهانة السلطان من حرق أي شيء يتعلق به ودوسه ونحو ذلك. والله سبحان الله، كما قال بعض السلف إذا حكم الرجل البدعة على نفسه نطق بها، وترك السنة يعني نطق بها. انظر نقطة يأتي بها أزرط من أختها، كما قيل شهاب الدين أزرط من أخيه. نعم. الثالث والعشرون سيطرة جهاز المباحث على السجين منذ الرقابة وحتى الاعتقال والتفتيش، ثم المحاكمة والتنفيذ جعلته محروما من حقوق كثيرة. هذا كذب. وظيفة رجل مباحث نعم من الترصد لمن يهيج على ولاة الأمر أمثالكم وظيفة أولا دل عليها النبي كما في حديث ابن صياد، فإنه كان يختبر ابن صياد وراء النخل ليسمع ما عنده، فقال حافظ بن حجر رحمة الله عليه: فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية تجسس ولي الأمر على أهل الرياب، يعني من أمثالكم ممن يهيج على السلطان ويوقع الفتنة في الأرض، فحينئذ إذا راقبكم ولي الأمر وأنتم أهل ريبة تنشرون الفتنة بين الناس على هذا الخطاب المفتوح وضرابه، ثم وصدر الأمر عند ساعة الصفر بالقبض عليكم حتى لا تحصل الفتنة من جرائكم، ثم تحالون لاجتهاد الحاكم في النظر في عقوبتكم، تسمي هذا جور؟ سبحان الله العظيم. أجل نترككم ونترك أضرابكم تعيثون في الأرض الفساد والخروج على حكام البلاد من أهل الإسلام، ولا ننكر عليكم. والله هذا هو عين القول الحق والأمر المعروف عن المنكر، أن ننكر عليكم، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المنكر الذي متعديه أشر، المنكر المتعدي أشر من المنكر القاصر. نعم، فإنكارنا عليكم والله من أعظم الجهاد، لأن إنكارنا عليكم إنكار علم بالعلم، وهو كما قال ابن تيمية وغيره أعظم من إنكار أعظم من القتال في الجهاد. نعم. الرابع والعشرون: رجل الأمن حين يسيء إلى سجين فهو يقامر بمستقبل الوطن كله. يعني هذا إيحاء أنهم يظلمون في السجن، يعني يخرجوا عليهم باختصار ويركز على السجين، مو لاقي قضية غيرها نعم يستطيع أن يدندن عليها مسكين. وليش ما تأتي حينئذ إلى السجن وترى بأم عينك المعاملة، ثم لو رأيت هناك ظلم ولن ترى إن شاء الله، فما وجه أنك تذيع هذا في الناس إلا إرادة الفتنة، كما يعرف ذلك القاصي والداني من كان له رأي ومن لم يكن له رأي. واضح. نعم. الخامس والعشرون: السجناء ينتظرون العفو بمناسبات عدة، فلماذا يستثنى بعضهم؟ يستثنى يرجع إلى السلطان. يا أخي هذا اجتهاد، لا يجوز لأحد يفتات على السلطان. أتريد الديمقراطية المشؤومة الجاهلية؟ الحكم للشعب وأنت منهم من الشعب تحكم، الحكم لله، والله أمر ولي الأمر هو يبت في هذه القضايا، ومن حسن السلام أرطلكم. هذا يعني. نعم. السادس والعشرون: هناك حالات إنسانية وصحية صعبة يتم تجاهلها لفترات طويلة حتى تتفاقم وتتعقد ويستعصي حلها. كذب هذا والله، إنهم عندهم أطباء خاصين في السجون، إذا رأوا مريض أو شيء أدخلوا له الطبيب، كما شوهد ورأى ذلك بعض الثقات، مريض السجين يؤتى له بالطبيب ويؤتى له بأحسن الطعام، بل يؤخذ في السجن السياسي الذي يعني فيه الذي ينظر الخروج مثل سلمان وغيره، يؤتى إلى السجين ويقال: إيش تشتهي؟ والله لربما قليل المال يتمنى حين يدخل السجن هذا. وش تشتهي؟ تشتهي طازج، تشتهي المند اليوم، تشتهي ولك راتب، وهذا معروف، فكيف يكذب يقولون يمرضون وتفاقم عليهم كلاهم مدري وش يصير لين يموتون؟ شو الكذب هذا؟ والله هذا كذب. نعم. ولعل هذا ما حفز بعض النساء على التحرك. الله أكبر، يعني تقر النساء أنهم يخرجون. وين غيرتك يا قصيمي؟ ما ربوك هلك على الغيرة؟ تسوغ للنساء معناها الخروج هكذا؟ والنبي قال: ليس للنساء أن يحققن وسط الطريق، وأنت حينئذ تبرر خروجهم ولا تنكر عليهم؟ أين إنكار المنكر الذي تريد والحق وإذاعة الحق؟ الحق أن يخرج النساء يبرزن؟ قال ابن عمر: ليس للمرأة أن تصعد على الصفا والمروة وهي محرمة. قال ابن تيمية مؤيدا لها نعم، قال ابن عمر ليس على النساء صعود على الصفا والمروة، قال ابن تيمية مؤيد الفتوى ابن عمر، قال لأن الأصل في النساء الستر للبروز، فكيف تريدهم يا سلمان يبرزون بأصوات وفتنة للناس وتبرر لهم ذلك على القاعدة الميكوفولية اليهودية؟ الغاية تبرر الوسيلة، أهم شيء يسقط السلطان بنساء باختلاط. نسأل الله أن يعافينا وياكم من عفن الرأي وأهله. نعم، انتقل الحديث عن الإعلام الآن، نكتفي بهذا القدر، والشق الثاني المتعلق بالإعلام نرد عليه إن شاء الله في المجلس الآخر. هذا يا أخوان الرد تراه والله من الجهاد في سبيل الله، فعليكم عباد الله أن تنشروه بين العامة، لا يغترون بخطابه، فإني قعدت أتكلم مع خطباء جمعة وهم يؤيدون خطابه ويقول انظر له بعين الإنصاف ترى حق، هم خطباء جمعة ائتمنهم السلطان على الخطبة وهم على هذا الرأي، فليسمعوا هذا الرد لعل الله يهديهم. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآسف أنه لم يبقى وقت للإجابة على الأسئلة، لكن تابعوا معنا الإجابة على هذه الأسئلة يوم إن شاء الله السبت بعد درس القواعد المثلى. تابعونا يا إخوان، الآن تسمعون في العالم مثل فرنسا وكندا وغيرها، تابعونا بعد صلاة العشاء يوم السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية أظنه 9:50 في إجابة أسئلتكم هذه بعد الجمعة. واعتذر عن درس كتاب شرح السنة وكذلك الملخص، ولعلنا إن شاء الله نكمل ذلك الأسبوع القادم. أسأل الله أن يعصمنا من الفتن والزلل، وأن يظهر كيد الكائدين ويفضح كيدهم ويجعله في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.